فتجول الحاكم في الصوم والمسجد. نعم. هذا تجد مشكلة لا يقطع، هذا يقطع صحيح بذلك وقلت انه هو حديث الله تعالى بجزئية معينة. صحيح انه لا يقطع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.